جبال ركافة صعب لي تتلافى، أنا ما عندي شك دافى. يا جبال ركافة يا جبال ركافة، ناس غما رحموني. يا جبال ركافة مو غمو حقروني. يا جبال ركافة صعب لي تتلافى، أنا ما عندي شك دافى. يا جبال ركافة يا جبال الكافة، ناس غما رحموني. يا جبال الكافة مو ضمو حال روني. ليك يا خوغا وخايت عمي مدغا، ليش سلامتوغا صحاب العقل بهتوغا. وينك يا بوغا يا وليد الفليقة، لعك سلامتوغا وحسبتوغا ناقا. جبال الكافة عادي تعدموني، لكن شرطي واحد هوني تدفنوني. شيدوني قبر ما تنشروا الخبر، واسطروا ما اسطر ما تقولوا ضعفي بلادي. يا جبالي